أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الرابع مع السبع الموبقات التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الرابعة، ألا وهي أكل الربا. ونظرا لطول هذا الموضوع وخطره، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، حملة مرعبة على الربا في القرآن والسنة. ثانيا، فما هو الربا؟ ثالثا، ربا الجاهلية. رابعا، ربا البنوك العصرية. وأخيرا، فما هو البديل وهل من توبة؟ فأعرني قلبك وسمعك أيها المبارك، فإن هذا اللقاء والموضوع في هذه الأيام ورب الكعبة جد خطير. أولا، حملة مرعبة على الربا في القرآن والسنة. أحبتي في الله، لقد سن القرآن الكريم حملة مرعبة على النظام الربوي الموجود في الله. لقد سن القرآن الكريم حملة مرعبة على النظام الربوي المقيت، لأنه نظام يمحق سعادة البشرية محقا لصالح حفنة عفنة من المرابين الكبار، ولصالح شرذمة فاجرة لا ترقب في البشرية كلها إلا ولا جمة. هؤلاء المرابون الذين يداينون الناس أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا، هؤلاء الذين استطاعوا الآن من خلال تغلغلهم الملحوظ في وسائل الحكم على مستوى العالم، ومن خلال تغلغلهم الملحوظ في وسائل الإعلام والتوجيه على مستوى العالم في الخارج والداخل، استطاعوا بشكل بين جلي أن يغرسوا في عقول الكثيرين من الناس أنه لا يمكن أن تقوم للاقتصاد قائمة إلا على هذا النظام الربوي الفاجر، بل وزينوا للناس هذه الأضحوكة والأكذوبة، مع أن الله عز وجل قد حرم الربا. وأنا أتساءل بدهشة واستغراب، كيف يحرم الله ورسوله أمرا لا تقوم البشرية إلا به؟ كيف يحرم الله ورسوله أمرا لا تقوم البشرية إلا به ولا تتقدم البتة بدونه؟ من هذا المنطلق، فإن النظام الإسلامي والنظام الربوي لا يتوافقان في نتيجة، ولا يتفقان في أساس، ولا يلتقيان في تصور. ومن هنا حرم الله عز وجل الربا صغيره وكبيره، وشن القرآن الكريم هذه الحملة المرعبة على الربا والمرابين وعلى آكل الربا، فقال الله جل وعلا في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هكذا يفضح الله عز وجل آكل الربا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ففي يوم القيامة سترى العجب العجاب يا عبد الله. يقول الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن عشت على الطاعة مت على الطاعة، وبعثت على نفس الطاعة التي مت عليها. ومن ثم سترى في يوم القيامة هذه المناظر المرعبة والتي تسعد في آن. سترى صنفا من الناس إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور يخرج من القبر وينطلق إلى أرض المحشر يوم البعث، والنور يشرق من وجهه وعن يمينه وبين يديه. ومنهم من ينطلق إلى أرض المحشر ويخرج من قبره والظلمة تحط به من كل ناحية. ومنهم من يخرج من قبره وهناك لون كالدم ينبعث من جسده، والرائحة لهذا الدم كالمسك. من هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء هم الشهداء في سبيل الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهناك من يخرج يوم القيامة لينطلق في أرض المحشر وعليه لباس الإحرام الإزار والرداء، ويصرخ بأعلى صوته ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء الذين ماتوا بلباس الإحرام في الحج والعمرة يبعثون بلباس الإحرام يوم القيامة ليلبون في أرض المحشر بين يدي الملك جل وعلا. وهناك من يبعث من النساء وقد كساها الله درعا من النار وجلبابا من لعنته، وهي تصرخ في أرض المحشر وتقول: يا ويلاه يا ويلاه. قيل: يا رسول الله، من هذه؟ قال: هذه هي النائحة، النائحة التي لطمت خدها وشقت جيبها ووضعت الطواب على رأسها يوم أن مات حبيب لها. والحديث رواه البخاري. وهناك من يبعث ومجموعة من الأطفال تلتف من حوله، هذا يجره من يده وهذا يدفعه من خلفه ليوقفوا هذا الرجل بين يدي الله جل وعلا. من هذا الرجل ومن هؤلاء الأطفال؟ هذا الرجل هو آكل أموال اليتامى، وهؤلاء هم اليتامى. يجروه جرا ليوقفوه بين يدي الملك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحديثنا في الشهر المقبل إن قدر الله لنا بقاء ولقاء سوف يكون عن أكل مال اليتيم. وهناك من يبعث وبطنه منتفقة، إذا أراد أن يمشي في أرض المحشر عجز، يخر على الأرض، فإذا ما أراد أن يجلس على مقعدته عجز، يتخبط يمنة ويسره، لا يقوى على القيام بل ولا يقوى على القعود، يتخبط كالذي يتخبط الشيطان من المس. من هؤلاء؟ هؤلاء هم آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. ولا والله، كيف يلتقي الليل بالنهار؟ وكيف يلتقي الحق بالباطل؟ وكيف نساوي بين مكة الموحدة وبين الهند الوثنية؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن يمحق الله الربا ويربي

وفي الحديث الذي رواه احمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح، ورواه الامام الطبراني في معجمه الكبير، وصحح الحديث الالباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن حنظله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنيه. درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زنيه. وفي صحيح البخاري من حديث سمره الطويل، وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال: اتاني الليله آتيان فقال لي: انطلق انطلق، يقول المصطفى، فانطلقنا فمررنا على نهر من الدم، نهر من الدم، وفي هذا النهر رجل يسبح، يسبح في نهر من الدماء. يريد هذا الرجل السابح ان يخرج من هذا النهر الذي ملئ بالدم، فكلما اقترب هذا السابح من الشاطئ وجد رجلا على شاطئ النهر بين يديه حجارة، اذا اقترب السابح رماه هذا الرجل بحجر في جيه اي في فمه، فعاد الى داخل النهر كما كان في المرة الاولى. فتعجب النبي من هذا المشهد وسأل: من هذا؟ فقيل له: هذا آكل الربا، كما امتص الدماء في الدنيا بالباطل يجعل الله له نهرا من الدماء ليسبح فيها في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، بعد هذه الآيات وبعد هذه الأحاديث سأفترض معك جدلا أن من قال بحرمة الربا يساوون من قالوا بحمل فوائد البنوك. سأفترض معك جدلا، مع ان من افتى بحرمة الربا البنكي في هذه الايام هم جمهرة اهل العلم، ومن افتى بان فوائد البنوك ليست من الربا المحرم قلة قليلة على رأسهم المفتي، مع ان المفتي نفسه قد افتى بتحريم فوائد البنوك، وفي اقل من عام واحد غير الفتوى بحل فوائد البنوك، مع ان ظروف الفتوى لم تتغير. والا فانني اعلم انه يجوز للعالم ان يغير فتواه، لكن بشرط تغير ظروف الفتوى. فما الذي تغير من ظروف الفتوى؟ لا شيء. واياك ان تقول علقها فرأى بتعالم مطلع سالم، والله لم تسلم، لان هذه الفتوى صادفت هوى في قلبك. فاين انت من فتاوى جمهرة اهل العلم كما ساذكر لك الان؟ لولا ان الفتوى صادفت هوى في القلب ما قبلها الانسان. وبالرغم من ذلك ترى كثيرا من هؤلاء الناس يقولون: والله اجد شيئا في صدري، ويحق هذا الامر في صدري. هذا ممن يتورع عن اكل الحرام، اسأل الله ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب. اقول لك: هل ان العلماء الذين قالوا بجواز فوائد البنوك يساوون العلماء الذين قالوا بحرمة فوائد البنوك؟ هب هذا جدلا، والله اني ارجأ بكل مسلم، واذا كانت النتيجة هكذا، ان يقف مع هذه الشبهة ان افترضت معك جدلا انها شبهة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وسوف اذكر لك البديل ان شاء الله تعالى، لان كثيرا من الناس يتحدث في هذه القضية ثم يترك الناس وهم لا يعلمون ماذا يفعلون وماذا يصنعون. بعد هذه المقدمة، عنصرنا الثاني ما هو الربا. الربا كما قال ابن منظور في لسان العرب، ولا بد من هذا التأصيل، قال ابن منظور: اصل مادة الربا في اللغة الزيادة والنمو. اصل مادة الربا في اللغة الزيادة والنمو. ولقد اورد الله هذا المعنى في سورة الروم، فقال جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو، اي لينمو ويزداد، ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فأصل الربا في اللغة الزيادة والنمو. فهل معنى ذلك أن كل زيادة على رأس المال تسمى ربا؟ وهذا كان معروفا عند المشركين في الجاهلية، فجاء القرآن ليبطل هذا وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا جاءت الزيادة على رأس المال من البيع الحلال فهي زيادة مربحة وجائزة، أما إذا جاءت الزيادة على رأس المال من الربا المحرم فهي زيادة محرمة، فليس البيع كالربا. ولمزيد من الإيضاح خذ معي على وجه الصورة العنصر الثالث من عناصر اللقاء، ألا وهو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية ينقسم الربا في الجاهلية إلى قسمين أو إلى صورتين، وركز معي جيدا لمسقط هذا الربا الجاهلي على الربا العصري ليتبين لحضراتكم جميعا هل هناك من فوارق أم لا. القسم الأول من أقسام الربا الجاهلي ربا النسيئة. النسيئة يعني التأجيل، ربا النسيئة أي التأجيل. وصورته أن يذهب الرجل لرجل آخر ويقول إني في حاجة إلى مبلغ من المال إلى 1000 جنيه مثلا، فيعطيه الدائن مبلغ 1000 جنيه ويقول متى تسدد لي هذا المبلغ، فيقول في آخر العام. فيتفقان الدائن والمدين، فإذا ما حان وقت السداد وعجز المدين عن سداد الدين للدائن ذهب إليه وقال أعجز عن سداد دينك الآن، فيقول له الدائن وأنا أمهلك سنة أخرى بشرط. فيقول ما هو؟ يقول الزيادة على رأس المال. فإذا مر العام الثاني يجب عليك أن تدفع لي مثلا 1000 جنيه مع زيادة 100 أو أكثر. هذا هو ربا النسيئة. يقول الإمام العلم أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن إن ربا الجاهلية كان قرضا بأجل، كان قرضا بأجل، يعني يدفع الرجل قرضا لرجل آخر لأجل محدود مع الزيادة المشروطة عند عجز المدين عن سداد دينه للدائن. لاحظ أن ربا الجاهلية بهذه الصورة كان أخف وطئا من ربا البنوك في هذه الأيام. لماذا؟ لأن الرجل كان يأخذ المال فإذا ما أخذ عليه الدائن موعدا واستطاع المدين أن يسدد الدين لا يأخذ الدائن زيادة. أما إن تأخر المدين عن السداد وأعطى الدائن المدين مهلة أخرى يفرض عليه الزيادة، لكن البنك في هذه الأيام يفرض عليك الزيادة من أول لحظة تقترض فيها. في كتابه أحكام القرآن إن ربا الجاهلية كان قرضا بأجل، كان قرضا بأجل، يعني يدفع الرجل قرضا لرجل آخر لأجل محدود مع الزيادة المشروطة عند عجز المدين عن سداد دينه للدائن. لاحظ أن ربا الجاهلية بهذه الصورة كان أخف وطئا من ربا البنوك في هذه الأيام. لماذا؟ لأن الرجل كان يأخذ المال فإذا ما أخذ عليه الدائن موعدا واستطاع المدين أن يسدد الدين لا يأخذ الدائن زيادة. أما إن تأخر المدين عن السداد وأعطى الدائن المدين مهلة أخرى يفرض عليه الزيادة، لكن البنك في هذه الأيام يفرض عليك الزيادة من أول لحظة تقترض فيها مبلغا منه، سواء كان القرض إنتاجيا أو استهلاكيا كما سأذكر إن شاء الله تعالى. هذا هو ربا النسيئة، وإذا النسيئة بهذه الصورة تتوفر فيه كل عناصر العملية الربوية. ما هي عناصر العملية الربوية لتستطيع بعد ذلك أن تسقط هذه العناصر على أي عمل ليتبين لك أهو بيع حلال أم ربا محرم؟ أول عنصر من عناصر العملية الربوية الزيادة على أصل المال، لكن ليست وحدها كما ذكرت. العنصر الثاني الأجل أو الزمن الذي يحدد نسبة الزيادة على رأس المال. فكلما سمعتم من رئيس دولتنا في خطاب من الخطب له أو من خطاباته أنه قال سدت ميزانية الدولة 5 مليار ب20 مليار من الفوائد، 5 مليار اضطرت الدولة المسكينة لتسدد الفوائد لهذا المبلغ البسيط، وبلغ مبلغ الفوائد 20 مليار. انه خطر الفوائد. اقول ايها الاحبة اول عنصر من عناصر العملية الربوية الزيادة على اصل المال. ثانيا الاجل، الاجل الذي يحدد نسبة الزيادة على رأس المال. ففي هذه الحالة الربا هو ولادة المال بالمال او للمال من اجل عنصر الزمن ليس الا. اما العنصر الثالث فهو الفائدة المشروطة المضمونة. الفائدة المشروطة المضمونة اذا توفرت هذه العناصر في اي عملية فانما هي عملية ربوية، وان اختلف المسمى فليست العبرة في المعاملات في المسميات، وانما العبرة بحقيقة العمل وبحقيقة المسمى، فلا مساحة في الاصطلاح. ولذلك نرى ان المسلم اصدر فتواه وامر البنوك ان يغيروا لفظ الفائدة، فغيرت البنوك او بعض البنوك هذا اللفظ، فمنهم من قال العائد، ومنهم من قال الفائدة هو ألبس كلمة الربا دي، ومنهم من قال الحساب الجاري، ومنهم من قال سحب الحساب على المكشوف، ومنهم من قال شهادات الاستثمار الدولارية ذات العائد الجاري، إلى آخر هذه المسميات، مع أن هذه المسميات لا تغير من حقيقة العمل البنكي شيئا. هذا هو ربا النسيئة أيها الأحبة في الجاهلية، وتتوفر شروطه على شروط البنوك الربوية الآن. القسم الثاني هو ربا الفاضل. ربا الفاضل معناه أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من جنسه بالزيادة، بمعنى أن يبيع صاع من تمر طيب بصاعين من تمر رديء. أن يبيع صاعا من تمر طيب بصاعين من تمر رديء، هذا هو ربا الفاضل. ما الأدلة على تحريم هذا الربا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جميد من تمر خيبر. استعمل النبي رجلا على خيبر، فأتى هذا الرجل النبي بتمر جميد، بتمر جميد أي بتمر طيب، أي بتمر طيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل لا والله يا رسول الله، ولكننا نشتري هذا الصاع بالصاعين. فقال النبي لا، لا تفعل، لا تفعل، ولكن اشتري، بع الجمع بالدراهم، ولكن بع الجمع بالدراهم، بع الجمع اي التمر الرديء الذي جمع من اشجار ومن الوان ومن اصناف مختلفه، بع الجمع اي التمر الرديء بالدراهم بالفلوس، ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي ثم اشتري بالدراهم جنيبا اي تمرا طيبا، ولا تبتع صاعا بصاعين او بثلاثه. قال كلا لا تفعل، بع الجمع اي التمر الرديء المجموع من اشكال مختلفة بالدراهم، اقبض الفلوس ثم اشتري او ابتع بالدراهم جنيبا اي تمرا طيبا. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي سواء. تنطق هذا الحديث، فمن زاد او استزاد فقد ارضى الاخذ والمعطي سواء. وفي لفظ للامام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فاذا اختلفت الاصناف، اذا بعت ذهبا بفضة او تمرا بشعير او ملحا بتمر، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وفي لفظ البخاري يوضح هذا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. فلا مانع ابدا ان يكون التبادل حرا، ان تبيع ذهبا بفضة او تمرا بشعير او غير ذلك بشرط التقابض في المجلس. هذا هو ربا الفضل، وهذا هو ربا النسيئة الذي حرمهما القرآن وحرمهما النبي عليه الصلاة والسلام. خذ بعد ذلك العنصر الرابع حتى لا اطيل، الا وهو ربا البنوك العصرية. لترى ايها الحبيب بداية، بل وانا اعتقد ذلك، ان البنوك الان في هذا العصر لا غنى عنها مطلقا للنظام الاقتصادي بل والاجتماعي بل والتجارة الخارجية. فان البنوك الان ضرورة من ضروريات الحياة، لا ينكر ذلك الا جاهل بالواقع الذي نعيش. البنوك ضرورة من ضروريات الحياة، لا بد لها، لا بد منها للنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي بل ونظام التجارة الخارجية العالمي. فان البنك الان يقوم احيانا بدور الوسيط بين تاجر في الداخل وبين شركة مصدرة في الخارج، هذا لا غنى عنه. بل وانا ممن يعتقد كذلك، ان هناك من اعمال البنوك ما لا شبهة فيها للحرام على الاطلاق. هناك عمل يقوم به البنك لا حرمة فيه بل ولا شبهة للحرام فيه، كتحرير الشيكات، كجمع الكميالات، الى غير ذلك من الاعمال التي يقوم بها البنك. وهذا عمل حلال لا شبهة فيه للحرام او للكراهة. ومن ثم فان اي مال يأخذه البنك على هذه الاعمال فانما هو مال حلال لا شبهة فيه على الاطلاق. وفي المقابل هناك من الاعمال ما يكون الاصل فيها في البنوك الان هو الربا، بل ان هذا هو الغالب بصفة عامة على البنوك. كيف؟ لما عرف علماء الاقتصاد البنك قالوا: البنك وسيط بين طرفين، البنك وسيط بين طرفين، بين المودع والمقترض. هذه هي وظيفة البنك في المقام الاول. لا انكر ان البنك الان قد يشارك في بعض الاعمال او بعض التجارات، بل هناك من البنوك من اجل الربح السريع من يساهم في بعض المشروعات التي يكون الاصل فيها الحرمة، كبناء مصانع الخمور او للبيرة او للمشاركة في العمل الفني الدائر الخجر الى غير ذلك. فالاصل في هذه الاعمال الحرام. وظيفة البنك الاصلية انه وسيط بين المودع والمقترض. المودع يذهب الى البنك. ومن المضحكات المضحكات ان المودي مثلا قال بان هذا لا يسمى قرضا، ومن ثم لا يسمى ربا. لماذا؟ قال: وهل يقرض الفقير الغني؟ والفقير هو المودع والغني هو البنك. وسبحان الله، وهل ذكر احد من اهل العلم ان من شروط الربا او من اركان الربا ان يكون القرض من الفقير الى الغني؟ امر عجب. هل هذا ركن من اركان الربا ان يكون القرض من فقير لغني او من الغني للفقير؟ ليست العبرة بمن، العبرة بالعمل ذاته، بكيفية التعامل، هل هو تعامل ربوي ام تعامل بيعي حلال، لكن لم يحدد الاسلام اركان هذا التعامل انه يجب ان يكون هذا القرض من اجل ان يسمى بانه قرض ربوي ان يكون من الغني الى الفقير وليس العكس من الفقير الى الغني، لم يذكر هذا احد على الاطلاق. ومن العجيب ايضا انه في استمارة الاستبيان التي ارسل بها الى بعض رؤساء مجالس ادارات البنوك انه من بين اسئلة الاستمارة سؤال عجيب غريب، يقول هذا السؤال لرئيس مجلس ادارة البنك: هل البنك يتعامل بالربا؟ قل سبحان الله، كيف يكون المتهم هو القاضي في القضية ذاتها؟ وسيأتي الجواب كلا والف كلا، لا يتعامل البنك بالربا. فوظيفة البنك المودع يودع امواله في البنوك بفائدة مشروطة مضمونة محددة سلفا، ولتكن مثلا 15%. فاذا ما اراد رجل لان يقيم مشروعا وانطلق الى البنك ليأخذ قرضا انتاجيا او حتى استهلاكيا، اعطاه البنك المبلغ الذي يريد بفائدة مشروطة مضمونة محددة سلفا بزيادة تزيد كثيرا على الفائدة التي اخذها المودع. وفرق الفائدتين هو رصيد البنك في الاصل وفي الغالب. هذا هو عمل البنوك، او ان شئت فكل حال لاكون موضوعيا ومنصفا، هذا هو الاصل في عمل البنوك، لاني ذكرت ان للبنوك الان اعمالا اخرى الاصل فيها الحل وليس حرمة. هذا هو الاصل او الغالب. وظيفة البنك الوساطة بين المودعين والمقترضين مع الفائدة المضمونة المشروطة المحددة سلفا للمودع وللمقترض. اجمع علماؤنا بمجامع فقهية كبيرة بحرمة هذه الفائدة البنكية بهذه الكيفية. وانا اقول لا يجوز اطلاقا لمسلم ان ياخذ بفتوى فرد من الافراد وان يترك فتوى المجامع الفقهية، لان الفرد قد يصيب وقد يخطئ. واني الان اقول للشباب يجب ان نحسن الظن بالمسلم او بغيره، لان النيات لا يعلمها الا رب الارض والسماوات، لكنني في الوقت ذاته اؤصل واقول ان الفرد مهما كان علمه قد يخطئ وقد يصيب. قد اخطئ انا الان وقد اصيب، لكن اذا جاءت الفتوى من مجمع فقهي كبير فحي عنها، ينبغي ان تحمل على الرؤوس. وافتى بذلك دار الافتاء والدعوة والارشاد في السعودية رقم الفتوى 2828، فتاوى لمجامع فقهية يجتمع فيها علماء الاقتصاد. وهذا ما اريد ان اقوله، ينبغي في مثل هذه الفتاوى ان يجتمع كل اهل الاقتصاد، علماء الاقتصاد، علماء الشريعة، علماء القانون، علماء الفقه، وتطرح المسألة على هذا المجمع الكبير ويبدو كل اهل تخصص برأيهم وبأحكامهم، ثم بعد ذلك تخرج لنا الفتوى الجماعية. لا من فرد من الافراد قد يخطئ وقد يصيب، لا سيما وان الامر متعلق بحلال وحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ايما جسد نبت على السحت اي على الحرام فالنار اولى به، ايما جسد نبت على السحت اي على الحرام فالنار اولى به والعياذ بالله. فانت هنا يا عبد الله تأكل من الربا، ولا تتورع ان تضع اموالك لتأكل من الربا، ثم بعد ذلك تتمنى وترفع كفة الضراعة الى الله عز وجل ان يرزقك وان يرزقك الجنة والعافية والى اخره، فانى يستجاب لك. ثم بعد ذلك انت تجمع لمن؟ انت تجمع لمن؟ والله الذي لا اله غيره ستلقى الله. واتحداك ان اخذت في قبرك جنيها واحدة وبين يدي الله تسأل انت عن كل الاموال التي تركتها لورثتك، سيسألك ربك من اين اتيت بهذا المال وفيما انفقت هذا المال، فهل اعددت جوابا بين يدي الكبير المتعال؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينته الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب، والروح منك وديعه اودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما انت سنى فيهما تعد وتحسب. ايها الاحبه، ليس لمثل من الدعاة الا ان يذكره، وان نرفع اكفنا الى الله وان نقول اللهم قد بلغنا، اللهم تشهد يا رب العالمين. اما ان اشكر احدا فليس هذا من شأني ولا من وظيفتي. اقول هذا لشبابنا حتى لا يتعشلوا، وحتى لا يسيء استخدام هذه المعاني مع ابائهم او مع ذويهم ان كانوا كذلك. ما عليك الا ان تذكر، انما انت منذر، ليس عليك هداهم وما عليك الا البلاغ، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، الى اخر هذه النصوص. ما علينا الا ان نذكر، وكل نفس بما كسبت رهينة. سيقول الله لك يوم القيامة: لقد اقمت الحجة عليك على لسان عبدي فلان ابن فلان، فماذا فعلت وماذا صنعت وانت مسؤول عن نفسك؟ قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر اخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واخيرا، ما هو البديل؟ وهل من توبة؟ والجواب على هذين السؤالين بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الغمه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، انت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اما بعد، فيا ايها الاحبه، وهنا يثور هذا السؤال الذي لابد له من جواب: ما هو البديل؟ والبديل: ولا تتعجل علي، فخذ مني هذه المقدمة الموجزة وسوف اتيك بالبديل ان شاء الله تعالى. البديل هو الاستثمار الحلال، الاستثمار الحلال، ان تستثمر اموالك التي من الله بها عليك في الحلال الطيب. سيرد علي الان على الفور احد الاحبة وقل: يا اخي، انا رجل موظف، مهندس او طبيب او مدرس، ومن الله علي بمبلغ من المال، وانا بداية لا اجد الوقت لاتاجر بهذا المال، فضلا عن انني لا احسن التجارة ولا اجيد التجارة، فضلا عن انني لا امن الان ان ادفع اموالي لشركة من الشركات الاسلامية لانها تضرب، اذ اننا في بلد يضرب فيه كل لافتة اسلامية، فضلا عن انني لا امن ان ادفع اموالي لاخي ابن امي وابي. هذا كله، ما هو البديل عندك؟ اقول ايها الاحبة، لقد من الله عز وجل على هذه الامة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الربوية الرهيبة، ان ظهر وبرز على الساحة في بلاد العالم الاسلامي بنوك اسلامية. ستقول لي: ما الفرق؟ لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الاسلامية. اقول: لا، لا انكر ان هناك بعض الشبهات، لانني ممن يعتقد انه لا يمكن ان تولد فكرة اسلامية للاقتصاد الاسلامي وسط هذه الظروف الاقتصادية الربوية العالمية بنسبة 100%. محال ان تتحول المدرسة الربوية الكبرى التي تتكون من 1000 فصل مثلا الى 1000 فصل اسلامي بين غمضة عين وانتباهتها. ولاحظ ان دعاقلة الربا من اليهود في العالم من خلال وسائل الإعلام العالمية ومن خلال الحكم التغلغل في وسائل الحكم يشمشنون ويدندنون على تشويه الصورة بكل سبيل لأي تجربة إسلامية في العالم الإسلامي، ليظل المسلم مضطربا ومحتارا بين هذه الأقوال وبين هذه الأقوال. أقول لك يا عبد الله، لم يكلفك الله ما لا تطيق. هناك هذه البنوك الإسلامية في مصر، في السعودية، في قطر، في دبي، في الكويت، في غيرها من بلاد العالم الإسلامي. على رأس كل بنك من هذه البنوك هيئة من علماء الشريعة ومن علماء الاقتصاد، تسمى بهيئة الرقابة الشرعية. لا نشكك أصلا في عقيدتهم ولا في دينهم ولا في أخلاقهم. إن عجزت ووضعت مالك في أي بنك من هذه البنوك فأنت، وأقول لها أقولها لك بملء فمي، أنت في ظل هذه الظروف التي ذكرت قد أعذرت إلى الله جل وعلا ورفعت أكف الضراعة إلى الله وقلت يا رب هذا على قدر استطاعتي، ولم يأمرك الله عز وجل بأكثر من هذا. فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. إن هناك من المخططات الرهيبة لتشويه كل صورة إسلامية في الاقتصاد. بعض الشبهات القائمة بفضل الله هناك من الحلول والإجابات عليها الموجودة. التصور الإسلامي موجود بالفعل. اقرأ رسالة موجزة جميلة للدكتور القرضاوي عنوانها فوائد البنوك هي الربا المحرم. يناقش في هذه الرسالة البديعة المفتي مناقشة جميلة، هو أستاذ الاقتصاد العالمي الدكتور الشلوش وهو من مصرنا وغيره، ويبين أن التصور الإسلامي للاقتصاد الإسلامي أو للعمل البنكي موجود بالفعل. فكل تجربة إسلامية تحارب وتشوه. هناك بعض الشبهات، نعم لا أنكر ذلك، لأنه لا يمكن أن تولد التجربة في هذا الوسط الربوي صحيحة 100%، لكنني أكون بذلك قد أعذرت إلى الله. يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأنت تفعل أقصى ما تستطيع في ظل هذه البيئة. وأنا أبين لك الفرق بين هذا وذاك. هيئة رقابة شرعية من العلماء على رأس البنك، هؤلاء مسؤولون علماء. تقول سبحان الله، وهل هؤلاء ليست كالأولى علاها كرائبة عالم مطبع سالم؟ أقول لك لا. لماذا؟ لأن هذا فرق. وهذه هيئة كما ذكرت ينبغي أن تؤخذ مثل هذه الفتاوى من المجامع من الهيئات، فضلا عن أن الأصل في هذا العمل هو الحرام وأن الأصل في هذا العمل هو الحلال، وعليه الشبهات وشتان بين الصورتين. الامر الثاني، لو انني اريد الان ان اتصدق بصدقة ثم خرجت الى الشارع فرأيت رجلا على مقهى يشرب المخدرات وقلت له خذ هذه الصدقة فاني مشغول ولا اعلم فقيرا وتصدق بها عني، ابحث عن الفقراء وتصدق بها، هل اكون بذلك مأجورا ام مأزورا؟ لست مأجورا، لأنني ما تحريت وما بحثت عمن يكون الأصل فيه هو الورع والدين. فإن ذهبت إلى رجل تقي من أهل العلم ومن أهل الفضل عرف بالصلاح ودفعت له هذه الصدقة وقلت تصدق بها أنت على الفقراء نيابة عني، وجاء هذا الرجل الصالح التقي في الظاهر لهذا الرجل وجل فلم يتصدق بهذه الأموال على الفقراء وإنما استغل هذا المال لنفسه، فهل يكون الرجل الذي أعطى الصالح المال مأجورا أم مأزورا؟ أقول إنه مأجور وليس مأزورا، لأنه تحرى على قدر استطاعته وعلى قدر علمه. فيا أيها المسلم اتق الله قدر استطاعتك، ولن يكلفك الله عز وجل ما لا تستطيع وما لا تطيق. قال الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يسألني الآن السائل فهل لو كانت لي أموال في هذه البنوك وأريد أن أسحبها الآن هل أترك الفائدة أم آخذ الفائدة؟ أقول لك لا، لا تترك الفائدة. خذها، لأنك لو تركتها لساهمت في تضخيم هذه المدرسة الربوية، وإنما خذ الفائدة وانطلق لتستغلها في أي عمل من أعمال الخير، في أي مشروع من المشروعات الخيرية، كالمجاري مثلا في بلد كهذا البلد أو في بناء مدرسة. لأن بعض أهل العلم قالوا تستخدم هذه الأموال من الفائدة في الأعمال الدونية، لا تتصدق بها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن أهل العلم من قال إن أخرج هذا المسلم هذه الأموال بنية التوبة أرجو الله ألا يحرمه من أجرها، بل وأنا ممن يدين بهذا والله تعالى أعلم، لأن الله عز وجل لا يريد منك العمل بقدر ما يريد منك صدق النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام نية المرء خير من عمله. أيها الحبيب تب إلى الله عز وجل وعد إلى الله، وأصل التوبة إن كان الإنسان قد وقع في الربا قول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن عدت إلى الله فرح الله بعودتك وفرح الله بأوبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأزل غمومنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعنا على ألا نطعم أولادنا إلا الحلال الطيب، اللهم أعنا على أن نطعم أولادنا الحلال الطيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم أجسادنا على النار وحرم وجوهنا على النار وارزقنا القناعة والرضا يا عزيز يا غفار. اللهم رد الأمة إلى الإسلام ردا جميلا بكل تصوراته وجزئياته يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الربا والوباء والغلاء، اللهم ارفع عن مصر الربا والوباء والغلاء، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من السلام.